تستعملين الفرشة هذه في مشانها تجرح اللثة، وإلا فاكتفي بالوضوء بمضمضة في الوضوء. وإذا صليت وأردت تعيد تفرش الأسنان فهذا لا حرج فيه، ومع هذا فالدم الذي يخرج من الأسنان واللثة ليس بالكثير وإنما يغير لون الريق فلا بأس به إن شاء الله. أحسن الله عليكم، تقول إذا دخلت في الصلاة تكثر علي الوساوس وأصبح غافلة فما أقرأ فيها فعما أقرأ فيها فأضطر أن أقطع الصلاة وأعيدها من جديد، وأحاول جاهدة أن أجعل فكري لكله في الصلاة، فما حكم فعلي هذا؟ أما المحاولة فأمر مطلوب، وأما أن تقطع صلاتك فلا ينبغي، لكن اقرأي قراءة تسمعينها حتى في القراءة السرية بحيث توالين قراءة الآيات، قراءة الآيات حتى لا تدعي سكتة تتهاورد عليك الهواجس أثناءها، وعودي نفسك على العناية باستحضار الفكر في الصلاة حتى بحول الله تطرد عنك تلك الهواجس. أحسن الله إليكم، تسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث أن الله عز وجل يكون مع العبد إذا صلى ما دام قلبه حاضرا في الصلاة، فإذا التفت قلبه إلى غيرها انصرف عنه، هل يعني ذلك أنه ينصرف عنه كليا إلى أن تنقضي الصلاة، أم إذا اجتهد في الوساوس ومصارعتها وعاد إليه الخشوع التدبر يعود ويلتفت إليه ثانية؟ ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على تجنب الوساوس ثم لا يستسلم لها، لأن يعني يظهر لي أنك صاحبة وسوسة من ما ذكرته عن السواك، عن الفرشة بعد الوضوء. ينبغي أن تعودي نفسك على أن تغلبي هذه الخواطر والهواجس، وتستعيدين بالله من الشيطان الرجيم عند البدء في الوضوء، وعند الدخول في الصلاة تقرأين دعاء الاستفتاح ثم تستعيدين بالله من الشيطان الرجيم وتوالين القراءة، وبحول الله يزول عنك هذا الشيء إن شاء الله. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول امرأة قامت بإرضاعي عندما كانت تزور أمي، وذلك في الوقت الذي غابت فيه أمي لإعداد ضيافة، هذه المرأة لم تستأذن أمي في إرضاعي ولو فعلت لما أذنت لها، وذلك لأننا لا نعرف أصلها وعائلتها فهي ليست من بلدنا، أنا لا أزور هذه المرأة مطلقا وأود أن أعرف ما إذا كانت أمي من الرضاع أم لا، وهل لها علي حقوق؟ إذا كانت رضعتك أكثر من 5 رضعات ولو كانت في مجلس واحد، لأن يحصل إمساك الثدي ثم إرساله ويصل إليك في الأولى من تصطه من هديها ثم في الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فهي أمك من الرضاع سواء أذنت لها أمك أو لم تأذن لها، فإن العبرة تبر بما يرتضعه الطفل لا بما يحققه من إذن ونحو ذلك. أما هل عليها حق، هل عليك حق لها؟ لا شك أنها أمك من الرضاع إذا كان الرضاع 5 مرات فأكثر، ولا يجب عليك نحوها شيئا، لكن الوصول إليها أو إيصال الخير لها من الإحسان، ومبادرة الإحسان بالإحسان من شيم أهل الإيمان. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول لي أخوات المتزوجات ووالدتي متزوجة من زوج غير والدي، حيث إن والدي متوفى وأعمل عسكريا وأرغب أن أذهب إليهم، ولكن ظروفي لا تسمح علما بأني متزوج، فإذا ذهبت وتركت أهلي فلا بد أن أجلس لو على الأقل 3 أيام، وفي خلال هذه الأيام سوف أكون مشغولا على زوجتي وأطفالي، فهل أكون قاطعا للرحم علما أن لي حدود 10 أشهر لم أصلهم؟ الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأثمن الصلة بالقدر الذي لا يشق عليك، وقد تيسرت الأمور الآن حتى بالهاتف لمن تيسر له، وإذا تيسر لك وصولهم أو إيصال الخير إليهم فكل ذلك إن شاء الله من البر. أحسن الله إليكم، نعود إلى أختنا أم ديانة، كنا عرضنا لها في حلقات مضت مجموعة من الأسئلة، في هذه الحلقة تقول والدي كثير الشتم واللعن والألفاظ البذيئة، وهو سيء الظن لا يذهب إلى الصلاة في المسجد تكاسلا أحيانا، وأحيانا يصلي في المسجد، وهو متزوج بامرأتين غير والدتي لكنه لا يعدل، وهو يسيء التعامل مع والدتي وهي تصبر احتسابا للأجر من أجلنا أيضا ومن أجل أبنائها، وزوجاته لا يخفن الله فينا ينشرن المشاكل والفتن بيننا وبين والدي بالادعاءات الكاذبة، ووالدي يصدقهن، فما حكم هذا وماذا يجب علينا تجاه والدي كي نسلم من عقاب الله وغضبه؟ الواجب على كل إنسان أن يخاف الله في من تحت يده، والواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده، وإذا لم يعدل فإن ذلك جور، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا عندما أراد أحد الصحابة أن يستشهده أو يشهده على أمر في عطية أراد أن يمنحها لولده، فقال له النبي: أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ونساء والدك إن أحسن إليك فهذا من فضل الله عليهم، وإن أسأنا فالحساب يوم لا ينفع مال ولا بنون. ومع ذلك أنصحوا الولد والبنت أن يتسامحوا مع والده ويعذره بقدر ما يستطيع، وإذا سخط عليه ألا يدعو له عليه بل يدعو له بالهداية ويسامحه، لأن حق الوالد أكبر من حق الولد على والده، والله المستعان. صلى الله عليكم. تقول: أنا وأختي قاطعنا زوجة والدي الأخيرة بعد أن أثارت مشكلة كبيرة بيننا وبين والدنا، فلا نكلمها ولا نأكل معها وإن كان والدي موجودا معها، مع أننا في نفس المنزل، ولا نريد أن نصالحها لنسلم من شرها، فهل علينا إثم في هذه المقاطعة؟ لا شك أن الصلح خير، ودفع السيئة بالتي هي أحسن هو منهج أهل الإيمان، وهو الذي أمر الله به في القرآن الكريم: ادفع بالتي هي أحسن. والدفع بالتي هي أحسن في الغالب يجعل الخصم محبة، فإذا أمكنكن أن تفعلن ذلك هو أفضل، وإذا لم يتيسر لكن صلح ولا تصالح إلا بهذه القطيعة، فإذا لم يكن إلا ذلك فلا حرج عليك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول: شقيقتي مقبلة على الزواج، ووالدي يريد أن يأخذ من مهرها ليبني به طابقا فوق منزلنا، وهي لا تريد أن يأخذ منه، فما حكم ذلك وماذا تعمل؟ لا شك أن الوالد له وضع معين، لكن لا ينبغي لها أن تشاقه، إذا استطاعت أن تمنعه دون إغراب ودون إساءة فلا حرج، وإلا فينبغي لها أن تستسلم وتسأل الله أن يعوضها خيرا مما يفوتها. أحسن الله إليكم. إخواني جميعا لا يصلون، منهم من لا يصلي إطلاقا، ومنهم من يصلي أحيانا وأخلاقهم سيئة ويدخنون ولا يستمعون للنصيحة، كيف نتصرف معهم؟ اللهم نسألك العافية. هذا بيت غريب أمره، أقول ذلك ليعتذر من يستمع، فمن كان في خير فليحمد الله، ومن كان في غير هذا فليتوب إلى الله. وأنصحك أنت أيتها السائلة ومن يكون على شاكلتك في هذا البيت أن يكون كل واحد منكما أو منكم سبب هداية وصلاح، إن البيت إذا كان بيتا صالحا صلح في الغالب من فيه، فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه ومجسانه. فإذا كان الواحد منكم أو الواحدة منكم ربة بيت فلتعتني بذريتها وتعودهم على طاعة الله ومحبة دينه، وتحسن إلى الناس بقدر ما تستطيع بما لا يغرضها للشر، وليتق الإنسان الشر بما يستطيع من الخير إذا أمكن، فإن الدفع الشر بالخير هو المطلوب من المسلم أن يعتني به، فأسأل الله أن يصلح حالكم وحال كل بيت. اللهم استعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من ليبيا باعثها نون جيم عين، يقول: رجل عنده بعض السيارات يريد أن يبيعها إلى رجل آخر، وهذا المشتري يريد أن يبيع السيارات إلى مصرف ربوي يستثمر هذه السيارات بالربا، هل على المالك الأصلي للسيارات شيء إذا كان يعلم بأن السيارات ستباع إلى المصرف الربوي؟ إذا باع الإنسان ماله على آخر وصار كان يمكن أن يبيعه على خير أو على شر، فلا على البائع الأول إثم، إلا إذا كان لو لم يبيع على هذا الشخص ما حصل للمصرف الربوي كسب، ولا حصل له من يشتري منهم، ففي تلك الحال يمنع. وأما في إذا كان إلا يشتري من هذا شرا من ذاك فلا شيء عليه هو. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أم أحمد من إحدى دول الخليج، تقول: قدمنا إلى المملكة للسياحة ونرغب في أداء العمرة ومعنا خادمة غير مسلمة، وليس لنا أحد هنا في المملكة لنضعها عنده، ويشق علينا جدا أن يبقى بعضنا ويذهب بعضنا لأداء العمرة ثم يعود، فهل يجوز لنا أن ندخل بها إلى مكة وتبقى هي في السكن ثم نؤدي العمرة ونخرج بها مباشرة؟ الله يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ولا يحل لأحد أن يتعذر أو يتحلل لارتكاب المحرم أو لإعانة من يرتكبه، ادعوها للإسلام، فإذا أسلمت صدقا ادخلوا بها لتحرم لتعتم، أما إذا كان ولا بد فأنتم جئتم بالسياحة لا ترتكبوا مع السياحة وهي مباحة فقط أمرا محرما عند بيت الله جل وعلا، لا يحل لكم ذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل ألف ميم ميم من إسكان الخرج بالرياض، يقول: هل يجوز تحويل زكاة الفطر إلى نقد ثم يتم تحويل النقد هذا إلى بلد خارج المملكة، ثم هناك يتم شراء أطعمة وتوزيعها على المستحقين باعتبار أنها زكاة فطر؟ هل المملكة ليس فيها أحد يحتاج؟ فإن زكاة الفطر الأصل أن توزع في بلد الصائم، وإنما يجوز نقلها عندما تقوم الحاجة، حيث لا يكون في بلد الصائم محتاجون فترسل للمحتاجين. وعندما يريد الإنسان أن ينقل صدقة الفطر إلى الخارج يوكل أحدا يشتري ويعطيه النقود ليشتري صدقة الفطر، لكن لا أعتقد أن أحدا لا يجد من يأخذ صدقة فطر في البلاد. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وردت من خارج المملكة باعثها أحمد عين، بعث بعدد من الأسئلة ولم يتبين لي أي دولة هو، لكنه يذكر جزءا من التعامل الذي تقوم به الدولة عندهم، يقول: وضعت الدولة تمويلا خاصا للاستثمار للشباب العاطل عندنا عن العمل والمتخرج من الجامعات، هذا التمويل مقسم إلى جزئين: الجزء الأول تمويل الاستثمار ب30% من طرف صندوق تشغيل الشباب وإعادته خلال 5 سنوات بدون فوائد، والجزء الثاني تمويل الاستثمار ب70% من طرف بنك الدولة وإعادته خلال مدة 5 سنوات بفائدة قدرها 4%، فمن الحكم الشرعي في هذا التمويل؟ بالنسبة لما يكون من تمويل لا ربا فيه لا شك أن هذا من الإحسان، وما يتعلق بما فيه الربا فإن الربا لا خير فيه وهو محرم وشدد الله في أمره، وإن كانت الدولة ودولة تصنع هذا تدفع 30% بدون ربح أرى لها أن تدفع القرض كله للشباب وتراقبهم حتى لا تذوب الأموال بدون فائدة وتدفع ذلك بدون ربح، ثم إن استغناء الشباب وصلاح أمورهم وتيسر معيشتهم وأن لا يكونوا عبئا على الدولة هذا ربح للدولة وكسب لها وإحسان إلى شعبها، ومن أسباب صدق الموالاة من الشعب للسلطة كلما كانت السلطة حارسة لأمن الشعب ساعية في تنمية موارده معينة له في